يسأل أخونا ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة أو ليلة من ليالي الأسبوع فنحييها بقيام الليل، لا اعتقادا بسنية هذا العمل بل لتشجيع الشباب على قيام الليل، فما حكم الشرع؟ لا حرج في ذلك، لكن لا تخص ليلة تارة ليلة الجمعة تارة ليلة الخميس حسب التيسير، فتتيسر ذلك. أما تخصيص ليلة فلا يجوز، يعني بدعة. خصوص ليلة الجمعة الرسول نهى عن تخصيصها بالقيام كما نهى عن تخصيص نهايها بالصيام، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه أو زاروه وصلى جميعا لا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان صلى به ركعتين، ولما زار أنس صلى به ركعتين، وهكذا سلمان لما زار أبا الدرداء صلى معه في الليل لا بأس. أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع إذا اجتمعتم لغير تحديد وقت معين يدور فلا بأس، لا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس لغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم الحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس له. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.